انقلبنا ولا متقلبنا؟ منقلبنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الكلام يتعلق بالصلاة على الميت. سبق معنا ما يتعلق ب المرض وأنه شديد الموت، وأن الإنسان إذا أصابه مرض أنه يشرع له التداوي. وسبق أيضا الكلام على ما يفعل عند احتضار الميت من تلقين الشهادة وتعويض اليمين بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذا المسائل. وسبق أيضا الصلاة عليه وتغسيله، أنه إذا مات يغسل ثم يكفن، بعد هذا يصلى عليه. والصلاة على الميت مشروعة، قد دل عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أما الكتاب العزيز فقوله جل وعلا، نعم، حد يعرف الصلاة على الميت من القرآن دليلها؟ نعم، قوله جل وعلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وجه الاستدلال، مفهوم الآية الكريمة أنه إذا نهي عن الصلاة على المنافقين فإنه يصلى على المسلمين. وأما السنة فقد ثبت بهذا أحاديث قولية وفعلية. الأحاديث القولية مثل قوله عليه الصلاة والسلام، صلوا على صاحبكم، وقول جل وعلا، صلوا على قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام، صلوا على صاحبكم وصلوا هذه الآخر على من قال لا إله إلا الله، وإن كان في كلام مشهور. أما السنة الفعلية فهي متواترة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من توفي في حياته عليه الصلاة والسلام، ومن هذا صلاته على النجاشي، وصلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة سأل عنها، فقالوا إنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام، ألا أفلا آذنتموني، يعني آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل، كرهنا أن ننقره. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها صلى عليه الصلاة والسلام. وصلاته على قبر من سعد العبادة لما قبل الغزاة إلى غير هذا. أحاديث في هذا كثيرة. حكم الصلاة على الميت، والعلماء أجمعوا على ذلك، هي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، مشروعة. لكن الحكم الخاص حكمها فرض كفاية، وفرض كفاية معنى معنى يقام به بإيش؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. ما فيها أدق من هذا؟ البعض هذه أدق منها، أن نقول إذا قام به لن يكفي، لأن هذا البعض قد يكون قليلا ولا يكفي في القيام بواجب. فرض كفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الصلاة على الميت لا تجب على كل واحد أن يصلي على الميت، ما قال بها أحد. فإذا مات شخص قد تجب عليه الصلاة ليصلي عليه وجوبا عينيا إذا لم يعلم به الله، مات في البر ولا عند أهله، هذا يجب عليه يصلي عليه وجوبا عينيا. لكن من مات من الناس صلى عليه عدد، فإن الصلاة في هذه الحالة فرض كفاية. فالحكم العام أنها فرض كفاية، وإلا قد تكون فرض عين في حالة، قد تكون سنة. فرض العين إذا لم يعلم بهذا الميت إلا هو، هذا فرض عين عليه. سنة لو صلى على هذا الميت مع الناس فإن فرض كفاية تأدى بهذا. لكن لو ذهب إلى المقبرة وأتى أناس لم يصلوا عليه فصلى عليه جماعة وصلى معه، حكمها بالنسبة له؟ قال بعضهم إنها سنة في هذه الحالة، وبعضهم يقول إن من صلى على الميت لا يشرع له من الصلاة، وبعضهم يقول لا تشرع تبعا لاستقلاله. إذا صلى لسبب أن الناس اللي صلوا عليه فصلى معهم فهذا لا يشرع. المهم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، هذا الحكم. والحكمة، ما هي الحكمة من هذه الصلاة؟ شفاعة، دعاء له وشفاعة له لأن يغفر الله. الفضل، هل لهذه الصلاة فضل؟ نعم، للمصلي على الجنازة ثواب وأجر على هذا، وفي هذا العمل فضيلة، والمصلى عليه كذلك. بيانه من صلى على جنازة فله قران، ومن تبعها حتى تدهن يعني مع الصلاة عليها فله قراطة. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالمهم أن الصلاة على الميت فيها فرض، كون الإنسان يصلي على الجنازة يكون له قراط، يعني قراط من الأجر، والقضاء بين في الحديث أنه كالجبل العظيم من الأجر، كل إنسان يحصل له أجر عظيم وأجر كبير بسبب هذا العمل اليسير، لا شك أنه دال على غاية. وينبغي الصلاة على الجنائز واتباعها لأن تدهن إذا تيسر ذلك. والميت إذا صلى عليه جماعة من المسلمين، جاء في بعض الروايات تحديدهم بمئة، في بعض الروايات الأخرى بسبعين، كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فمهما أمكن أن يكون العدد كثيرا عدد المصلين فهو أفضل، وأن يكون ثلاثة صفوف، وإذا كان العدد قليلا يجزئهم الإمام ثلاثة صفوف أولى وأفضل. أين يقف الإمام من الميت، رجلا أو امرأة؟ نعم، عند الوسط. أما موقف الإمام من رأس الرجل، من الرجل، المشهور المذهب أن الإمام يقف عند صدره، والصحيح أن الوقوف على الرأس، يقف عند رأسه كما في حديث أنس أنه وقف على صدر الرجل وسط امرأة، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقيل على صدر الرجل وقيل على رأسه، والصحيح أنه على رأسه. أما المرأة فيقف على الوسط. الطفل أو الطفلة كيف الموقف؟ نعم، الطفل الصغير مثل الرجل الكبير، والطفلة الصغيرة مثل المرأة الكبيرة، وقال بعضهم بين ذلك. الخنثى هو الذي الخنثى يكون بين ذلك، لو كان ميت خنثى. نعم، أعد نول. قال الصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. يكبر، هذه تكبيرة ايش؟ تكبيرة الإحرام، وحكمها أنها ركن، كما أنها ركن في الصلاة الفريضة فكذلك في صلاة الجنازة. والتكبير قد يكون ركنا وقد يكون واجبا قد يكون سنة، فالركن تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرات الانتقال، والسنة تكبيرة العيد، تكبيرة الزوائد في صلاة العيدين سنة. وإذا أتى والإمام راكب كبر تكبيرة الإحرام، كونه يكبر تكبيرة ثانية أفضل، وإلا لو اكتفى بها كفى. فالمهم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يربع يديه كما يأتينا، وهذا أفضل، ثم يكبر الله أكبر. بعدما يكبر يأتي بإيش؟ ودعاء الاستفتاح. ها؟ نعم، لا يستفتح في مذهب الجمهور من أهل العلم، وذهب الحنفية إلى أنه يستفتح في هذه الصلاة، لكن هذا ليس عليه دليل لعدم ورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذه الصلاة مبنها على التخفيف فلا حاجة إلى الاستفتاح، فيكبر ثم يستعيذ، هذا أفضل وسنة في الفريضة وفي صلاة الجنازة وفي النافلة. الاستعاذة سنة وكذا البسملة، كبر يستعيذ البسملة يقرأ الفاتحة، وقراءتها ركن كما أنها ركن في الفريضة ركن في صلاة الجنازة أيضا. إذا انتهى من الفاتحة ماذا يفعل؟ نعم. ها؟ كيف؟ انتهى بمعنى؟ الآن قرأ الفاتحة قل الضالين آمين، ماذا يفعل؟ كبر مرة أخرى، هذا قول. قول الثاني مطلقا قال بعض أهل العلم إنه يقتصر على الفاتحة ولا يشرع أن يزيد عليها شيئا، لا آية ولا سورة قصيرة ولا غير ذلك. القول الثاني أنه يقرأ سورة قصيرة أحيانا، وهذا هو الصحيح أنه أحيانا يقرأ سورة قصيرة بالنسبة للمنفرد بالنسبة للإمام، سورة الإخلاص وإنا أعطيناك الكوثر وما أشبه ذلك، يقرأها أحيانا، هذا هو الصحيح واختيار سماعة الشيخ رحمه الله. أما إذا كان معموما فإنه ماذا يفعل؟ نقول ما دام أن الإمام لم يكبر اقرأ، اقرأ سورة حتى يكبر الإمام، لأن المأمون تابع بخلاف المنفرد. وهذا يذكر بمسألة أخرى وهي أن صلاة الجنازة تشرع جماعة وفرادا، لكن الأولى فيها أن تصلى جماعة. الأولى أن تصلى جماعة، لكن لو صلوا فرادا فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه جماعة أو فرادا. نعم معروف أنه صلى عليه الناس فرادا، يدخلون كلهم يصلي بالمفرد ما صلى عليه الجماعة. اللهم صل على محمد. نعم اقرأ اقرأ. قال ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الفراغ من الفاتحة أو من الفاتحة وسورة قصيرة يكبر التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال اللهم صل على محمد أتى بالمكان، لكن كونه يصلي الصلاة المعروفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كان أولى وأحسن. ثم إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرة ثالثة. نعم ثالثة. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لسيدنا وميتنا ومسيدنا وغائبنا ومسيدنا وكبيرنا وجدنا ومتاعنا إنه تعلم مقابلة ومقامة ومسعى على كل شيء قدير. اللهم من أحييت ومنا فأحيي على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه تكبيرة ثالثة يدعو بعد هذا الميت ويدعو له وللمسلمين. وثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه انه قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة قال فحبطت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. وضبط مدخله بالفتح والضم. ووسع في بعض كتب الفقه واوسع لكن الذي في الصحيح ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا. هذا الثابت في صحيح مسلم. اما في كتب الفقه من الذنوب والخطايا فانه لا يعرف الروايه ثابت ونقه من الخطايا. والمراد الصغائر والكبائر. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واهله من عذاب القبر ومن عذاب النار. دعاء عظيم وشان. قال عوف بن مالك رضي الله عنه حتى أو إني تمنيت قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يرجى قبوله. فتمنى عوف رضي الله عنه أن يكون هو ذلك الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوات العظيمة. أما ما زاد على هذا مما ذكره المؤلف عندكم فإنه لا يعرف الرواية. لكن أي دعاء دعا من الوالد ومن غير الوالد فلا بأس. لكن لا شك أن الوالد أفضل. أعده. اغفر لحينا وميتنا يدعو للأحياء والأموات وهو منهم. وشهدنا وغائبنا الذين شهدوا الصلاة على الجنازة والذين لم يشهدوا. نعم. وصغيرنا وكبيرنا. قال وذكرنا وامتعنا. كذلك قال إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذه إنك تعلم من قلبنا ومثوانا هذه ليست في الرواية. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة. نعم. نعم. ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم أعد. الإسلام والسنة، هذا ما ورد في هذا الأمر. ومن توفيته ومن توفى عليهما، المعروف في الرواية اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم هذا في أبي داود. نعم. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالمال والسر والبرك ونقله مما قال كما ينقى الثوب الابيض من الدهر واغسله جارا خيرا من جارك وجوارا خيرا من جوارك وزوجا خيرا من زوجك. اعد قليل. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله طيب نغسله بالماء والثلج والبرد، كل هذه أشياء باردة، ثلج وبرد، هو بالماء الحار أحسن أكثر تنظيف أكثر تنظيفا ونقاء، لماذا دعا بهذا؟ نغسله بالماء والثلج والبرد، البرد معروف البرد هو حب الغمام، شو الغمام؟ السحاب. نعم شو وجه اختيار الأشياء الباردة هذه؟ نعم يقولون إن الذنوب والخطايا والمعاصي هذه لها حرارة، حرارة معنوية تحرق، تحرق الإنسان، تناسب أن يؤتى بهذه الأشياء الباردة لإذهاب هذه الحرارة، هكذا قال بعض العلماء. نعم كذلك في أحاديث تؤيد هذا، مثل الحديث المشهور تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. كذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال احترقت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، قال له ما أحرق ما أهلك، أقر على هذا الكلام مما يؤيد صحة هذا المعنى. جوار خير من جوار، هذا ليس بالرواية ولكن المعنى صحيح، المجاورة الدنيا شيء وفي الآخرة شيء آخر، فهو يسأله يسأل الله جل وعلا أن يبدي له جوارا أحسن مما كان فيه. وزوجا خيرا من زوجه، هذا إذا كان المصلى عليه رجل وهو كذلك كما في هذا الحديث، لكن لو كانت امرأة هل يقول وزوجا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها أو لا يشرع هذا؟ لا فرضنا مع الزوجة إلا زوج واحد، بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا صلي عليها لا يقال الدعاء لها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لكن دارا خيرا من دارها أهلا خيرا من أهلها نعم، أما زوجا خيرا من زوجها فلا، لأنها إذا دخلت الجنة وزوجها كذلك كانت معه، فلا يناسب أن يقال وأبدلها أو زوجا خيرا من زوجها. وقال آخرون فإنه يدعى لها كما يدعى الرجل، والمراد زوجا خيرا من زوجها ليس تبديل ذاته وإنما تبديل يعني معنوي، والمسألة محتملة. نعم. قال وأدخل الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم. وافتح له في قبره ولمسه فيه. نعم. قال ثم يكبر ويسلم تسليما واحدا. ثم يكبر، هذه تكبيرة رقم 4، تكبيرة الرابعة. بعدها ماذا يقول؟ نعم، لا وش يقول بعدها؟ لا قبل أعلم. ثم يكبر، ما قال شيء. بعضهم يقول ثم يكبر ولا يقول شيئا ثم يسلم. المشهور مذهب أنه لا يوجد ذكر مشروع بعد التكبيرة الرابعة، يكبر ثم يسلم، وهذا قول أكثر من العلم. وقال آخرون فإنه يشرع الدعاء بعد الرابعة، إما أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره إن كان رجلا أو أجرها إن كان امرأة، ولا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، ولا تفتنا بعده الذي في الرواية ولا تضلنا بعده، ولكن المعنى صحيح، لا تضلنا ولا تفتنا كله صحيح، لكن في الرواية ولا تضلنا. وبعضهم قال إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذكروا أنه جاء على أنس رضي الله عنه أنه ما دعا دعاء إلا قال ذلك، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا دعاء إلا قال هذا، لأنه دعاء جامع. والأقرب في هذا أن الرابعة يدعى فيها، ويستدل على هذا بما جاء عن ابن أبي أوفى أنه صلى على ابن له أو بنت له ودعا بعد الرابعة، فإذا دعا أحيانا حسن. ثم نعم. قال ثم يسلم تسليما واحدا، ثم يسلم تسليم حكمه فقط، وقيل فرض وقيل واجب وقيل سنة، والأقرب أنه ركن مثل ما قيل في الصلاة الفريضة، التسليم سنة، تسليمتان أو تسليم خلاف المشهور، هذا بالنسبة للصلاة الفريضة. أما بالنسبة لصلاة الجنازة الصحيح في هذا أنه يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم ثانية فلا بأس، لكن المشهور المعروف في الأحاديث أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. لو سلم عن يمينه وعن شماله فلا بأس، ولو سلم ولم يلتفت هو واقع السلام عليكم ورحمة الله ما قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، حكمه لا بأس مثل الفريضة، صلاة الفريضة ما التفت يمين ولا يسلم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أتبر، التفات سنة، فالأولى أن يلتفت وإذا لم يلتفت فلا بأس. قال ويرفع يديه عن كل تكبيرة، أي نعم، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات، ولم يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعتمد عليه، وأقوى ما في هذا جاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، قد رواه البخاري الصحيح معلقا. فالمهم أن العمدة في هذا على ما جاء عمر. و هذا يعني له أصلا في الصلاة العادية ينبغي الإنسان أن يرفع يديه، وإذا لم يرفع فلا بأس، مثل صلاة الفريضة إذا ترك رفع يديه ما عليه شيء. نعم. قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب يعني اللازم، ليس معناه الواجب الاصطلاحي يعني الذي هو أقل من الركن، لا. قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء دعاء سيد الميت. نعم، كونه يكبر هذا شيء واجب، كونه يقرأ الفاتحة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء لازم، ويدعو للميت أدنى دعاء، لو قال اللهم اغفر له أتى بالمطلوب. نعم. قال وأثناء دعاء السيد الميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غالبا عن البلد صلى عليه في الميت. ومن من فاته الصلاة على الميت فلا يأمن، نقول إذا أمكن أن تصلي عليه بعد صلاة الناس عليه في المسجد مثلا فلا أولى، أو في المقبرة إذا أتوا به قبل أن يدخل في القبر يصلى عليه، فإما تيسر هذا أو أتى بعد ما دفنوه فإنه يصلي على قبره. إلى متى؟ في زمن معين اختلفوا في هذا، قال بعضهم يصلي عليه مطلقا، لو جاء بعد فترة كيف حال فلان كان يطلق الحل مات من 5 سنين ذهب إلى قبره وصلى عليه مطلقا. قال بعض أهل العلم لا يصلى عليه مطلقا، بل يصلى عليه ما لم يبلع، إذا كان المعتاد أن الجسم يبلع بعد كذا سنة أو بعد كذا شهر حسب حرارة البلد وبرودة البلد، ما لم يبلع يصلي عليه، وهذا يعرف بتقدير المعرفة والطب. وقال آخرون بل يصلي عليه من لم يعلم إذا كان وقت وفاته هذا الشخص من أهل الصلاة، يعني رجل من أهل الصلاة مميز، أما إذا كان طفل صغير طفلا صغيرا أو لم يولد أصلا ما أولد هذا الشخص الذي يريد يصلي على الميت، ما أولد إلا بعد وفاته، قلنا أنت يوم يموت الرجال وانتبوك بعد بعد جيت ما أصلي عليه. هذا قول استحسنه جماعة من أهل العلم، من أراد أن يصلي عليه إن كان من أهل الصلاة وقت وفاته مات هذا الرجل عمر الشخص الذي يريد أن يصلي عليه عمره 10 سنين مثلا أو 20 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة من أهل الصلاة يصلي عليه، أما إذا كان طفلا صغيرا أو لم يولد بعد هذا. وقال بعض أهل العلم من يصلى على الميت إلى شهر، إذا أتى وقد مضى عليه شهران أو 3 على وفاته ما يصلى عليه، أما إذا كان شهر فأقل يصلى عليه. قال بعضهم لا بأس بزيادة أيام 2 أيام 3 أيام، لكن هذا ليس عليه دليل، والذين يقولون بالشهر يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من غزاة وأخبره سعد بن عبادة رضي الله عنه أن والدته وقد توفيت من شهر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. كونه عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى، هل يفهم من هذا تحديد مدة الصلاة بشهر؟ لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدم إلا بعد شهرين من وفاته، هل عندنا ما يدل على أنه ما لم يكن يصلي؟ لو قدم بعد شهرين احتمال كبير أن ينام يصلي. فالاستدلال بهذا الحديث محل نظر، لأن الفعل هذا حصل اتفاقا، اتفق أنها ماتت من شهر، وما حصل اتفاقا فإنه لا يستدل به اتفاقا، هكذا يقول بعض أهل العلم. القول بتحديد الشهر هذا ضعيف جدا، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال ما بلغني أكثر من هذا، كون ما بلغ الإمام أحمد أكثر من هذا ليس معنى أنه يمنع من الزنا، هذا هو الذي روي وهذا الذي جاء في الحديث. في تكميل بالنسبة للصلاة على الميت أنه يدعى له، لو كان الميت غير مكلف، شخص ولد وهو معتوه مجنون ومات بعد كذا سنة وهو كبير لكنه معتوه، هذا مخاطب بشيء معاقب على شيء وإلا لا؟ هل يكتب عليه ذنوب؟ ما يكتب عليه، مات طفل صغير عمره سنة سنتان ثلاث أربع، أو سق مات جنين مات في بطن أمه بعدما نفخت فيه الروح، ما إلى سقط قبل نفخ الروح فيه، هذا ما يصلى عليه. ذكروا أن غير المكلف إذا صلي عليه ما يقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعطه، لا، وإنما بعد المقدمة المعروفة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ولدنا وولدانا، اللهم من أحييته منا فاحشة الإسلام ومن توفيته منا توفى عنا، يقال عن هذا الشخص الذي توفي اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا لم يرد في حديث لكن استحسنه بعض أهل العلم وذكروا في كتبهم، هو دعاء حسن أن هذا الطفل أو هذا السق يكون فرطا وأجرا، الفرط الذي يتقدم الإنسان ويهيئ له المكان ويكون ذخرا لوالديه وشفيعا لهما عند الله. قوله واجعله في كفالة إبراهيم، لماذا ما قال في كفالة محمد؟ تخصيص إبراهيم وش وجهه؟ أحد يعرف؟ نعم ذكروا أن إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أمر الصلاة وأتم التسليم، كان رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأطفال الصغار، وبعضهم يذكر حديثا بهذا أن أسابوه لبنيان الدنيا أنه يوجد في الجنة شجرة قال لها طوبى كلها ضروع، يعني الضرع يعني ايش؟ ها؟ ثدي او ديك تسمي بعض الناس. المهم ان هذه الشجره كلها ضروع، وان ما مات من اطفال المسلمين وهو في سن الرضاعه انه يلتقم من هذه الضروع ضرعا. لا صح هذا، ما راح اعلم صحته. المهم ان تخصيص ابراهيم بهذا السبب. نعم. كون الدعاء العام والشيء التابع هذا أمر سهل ولا يستدل قصد شيء خاص أن هذا الشخص أمامنا الآن نصلي عليه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرمه، مكلف حتى الطفل صغير لا لم يكلف ولم يسري عليه قلم التكليف أصلا، ما توصيه ما كتب عليه سيئات ولا ذنوب، وإنما مثل ما قالت عائشة عصفور من عصافيرها الجنة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك وقال ما يدريك عن هذا. المهم أن غير المكلف يدعى له بهذا الدعاء أو ما مات له، والأمر في هذا واسع. نعم عموما النصوص لأنه نفس. نعم أي نعم، لأن عليه الصلاة والسلام قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. اللهم صل على محمد. نعم. قال ومن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه به. نقف على الصلاة على الغائب، تكون بداية الدرس القادم. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.